بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث في باب الشركة، وكان آخر ما وصل الحديث عنده هو الكلام على شروط شركة العنان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبة ولو مغشوشة يسيرا. هذا هو الشرط الأول من شروط شركة العنان، وهذا الشرط كما أنه معتبر في شركة العنان فهو معتبر أيضا في شركة المضاربة كما نص على ذلك الفقهاء. فقالوا إنه يشترط في كل من شركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، والمضروبين يعني في صورة دراهم فضة ودنانير ذهب. فالمضروب هو الذي جعل في صورة دراهم إذا كان فضة أو في صورة دنانير، وهذا يخرج النقد غير المضروب. كان يكون ذهب لكنه ليس دنانير، أو فضة لكنه ليس دراهم. فالفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. قال: ولو مغشوشة يسيرا، يعني لا يضر أن يكون النقد مغشوشا إذا كان ذلك غشا يسيرا. والمراد بالمغشوش يعني المخلوط بغيره. قال في الشرح: كحبة فضة في دينار. دينار ذهب لكن خلط بشيء يسير من الفضة. عللوا ذلك، قالوا: لأنه لا يمكن التحرز عنه. يعني الغش اليسير في الدنانير والدراهم هذا لا يمكن التحرز عنه. ويقولون إن خلط الذهب أو الفضة أحيانا بغش يسير له فائدة، وهو أن هذين المعدنين فيهما لين فيصلب هذان المعدنان، فهذا يسير لتصليبهما، وهذا جائز ومعروف ولا يعد يعني من باب الغش للناس، لأنه هو الشائع والكثير. ولهذا قالوا: لأنه لا يمكن التحرز عنه. أما إذا كان الغش كثيرا فإنه لا يصح، لأنه لا ينضبط، وبالتالي لا يتأتى رد مثله، لأن قيمته تزيد وتنقص فيصير مثله مثل العروض. المؤلف رحمه الله عندما اشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، ما الحجة في ذلك؟ قال في الشرح: لأنهما قيم الأموال وأثمان البياعات. ثم قال: فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة. إذن عللوا اشتراط كونهما من النقدين المضروبين، كون رأس المال من النقدين المضروبين، أن الدراهم والدنانير هي قيم الأموال وأثمان في البيع والشراء، فلها صفة ثبات، لها صفة ثبات، بخلاف العروض. يعني غير النقدين، يقابل النقد العروض. العروض قيمتها تختلف فتزيد وتنقص، ولهذا قالوا إنه لا تصح، من مقتضى هذا الشرط أنها لا تصح بالعروض. عللوا ذلك، قالوا لأن قيمة ما اشترك به أحدهما ربما زادت قبل بيعه، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه. يعني الشيء اللي الذي يتفاوت سعره، نفرض أن اشتركنا مثلا بعروض رأس المال، ابتدأنا أنا وشريكي بسيارات، أنا 10 سيارات وهو مثلا 10، أو أنا 10 سيارات وهو مثلا إبل مثلا، لأن لا يشترط أن تكون من جنس واحد. في المثال الأخير، لو فرضنا أن قبل ما نعمل أي حركة ارتفعت أسعار الإبل، سأشاركه في ربح ماله، مع أن إلى الآن ما سوينا شيء. لماذا؟ لأن العروض تزيد وتنقص، وأنا ما لي حق أشارك، ما بعد عملنا أي شيء، ما سوينا أي نشاط، لا بعنا ولا شرينا. فالعروض تتفاوت أسعارها، بخلاف النقد. النقد الأصل فيه هو الثبات، لأن قيم الأشياء ينبغي أن تكون ثابتة، تكون ميزان للأشياء تكون ثابتة. فلهذا الفقهاء اشترطوا أن تكون من النقد المضروب، لأن النقد المضروب هو أثمان المبيعات في عصورهم طبعا، وليس في عصرنا الآن. ولهذا يأتي عندنا إشكال الآن، يعني مقتضى كلام الفقهاء الآن، هل يصح أن يكون رأس المال من العمرة الورقية ولا لا؟ أنا أسألكم الآن. نعم نعم، نعم أحسنت. نحن إذا نظرنا إلى ما مثلوا به لما لا يصح وهو الفلوس، فالعملة الورقية فيها شبه من الفلوس. الفلوس مر معنا أنها عملة معدنية يصكها السلطان. العملة الورقية فيها شبه من الفلوس، ولهذا بعض المعاصرين ألحق العملة الورقية بالفلوس في الأحكام. فإذا نظرنا إلى هذا قلنا مقتضى كلامهم أنه ما يصح. لكن إذا نظرنا إلى مقاصدهم وتعليلاتهم وجدنا أن مقتضى ما قصدوه وما عللوا به أنه يصح بالعملة الورقية، بل بدون مبالغة نقول لا يصح الآن بالذهب والفضة، لأن الذهب والفضة الآن قيمها تتفاوت. والآن يندر أن تجد ذهب وفضة مضروبة وتعامل بها بيعا وشراء، قد تجد حلي، وهذا أيضا حتى عندهم عند المتقدمين ما يصح أن يكون رأس مال. فالذي يظهر أنه مقتضى مقاصدهم وتعليلاتهم أن رأس المال ينبغي أن يكون من العملة الورقية، هذا مقتضى مقاصدهم وتعليلاتهم، لأنها هي التي لها صفة الثبات وينبغي أن تكون ثابتة، لأنها قيم الأشياء. لأن العملة إذا كانت أيضا تهتز ما صار للناس معيار يقيسون به السلع، لابد يكون في شيء ثابت. العملة الورقية الآن لها صفة الثبات. قد يقول قائل تتعرض طيب الأزمات حسب أوضاع الدول والأزمات السياسية، نعم هي تتعرض، لكن الأصل فيها هو الثبات، والذي ينبغي لها أن تكون ثابتة، بخلاف غيرها فهي الأصل فيها هو التغير مثل العروض وغيرها. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا هو الشرط الثاني، أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح، يعني لابد في عقد الشركة أن ينص على ما لكل منهما من الربح. وقوله جزءا من الربح يعني ليس جزء من رأس المال، لأن الآن بعض المعاصرين الآن تشترك معه يقول أنا أعطيك 20% من رأس مالك، هذا ما يجوز، شركة ما يجوز، لأن 20% من رأس مالك هذا ليس جزءا من الربح، هذا جزء من رأس المال، وهو في الواقع هو الدراهم المعلومة اللي نص عليها الفقهاء. لأن 20% من رأس مالك معلوم الآن ولا غير معلوم؟ معلوم. أنا إذا اشتركت معهم ب200,000 20% يعني 40,000، أعلم أنهم سيعطوني الربح 40,000، وهذا دراهم معلومة، هذا اللي نص عليه الفقهاء أنه ما يجوز أن يأخذ الشريك دراهم معلومة. إذن يأخذ جزءا من الربح وليس من رأس المال. هذا الجزء مشاع معلوم، فلا يكون محدد مثل ما قلنا، فلا يقول مثلا تأخذ أنت 20,000 من الربح والباقي لي، لا، مشاع، تأخذ أنت ربع الربح وأخذ أنا 3/4، تأخذ أنت نصف الربح وأخذ نصفه، تأخذ أنت 30% من الربح وأنا أخذ 70%، هذه كلها يقال لها ربح مشاع معلوم. أيضا لابد يكون معلوم، فلو كان مجهول، مثال جزء مشاع مجهول أن يقول لك بعض الربح ولي بعضه، هذا مشاع لكنه معلوم ولا مجهول؟ مجهول. أو لي بعض الربح ولك الباقي، وش البعض وش الباقي؟ مجهول. فلا بد يكون جزء من الربح مشاع ومعلوم. مثل له في الشرح قال كالثلث والربع، وإن نقول أيضا في العرف المعاصر 30% 40% أيضا تؤدي الغرض، 30% من الربح 40% من الربح هذه أيضا تمشي. علل في الشرح قال لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة، سيأتينا في المضاربة أيضا لا بد أن يشترط فيها الربح. هنا سؤال: في شركة العنان هل يشترط أن يكون الربح الذي يتفقان عليه بحسب قدر المال أو لا يشترط؟ أنا عنده جواب، تفضل الشيخ. بالنسبة للربح لا يشترط أن يكون على قدر الوسمة، أما الخسارة فلا بد أن تكون على قدر الوسمة. لماذا لا يشترط في الربح أن يكون على رأس المال؟ في الربح أو في الخسارة؟ في الربح، لأن بناء على ما اشترط عليه، أما في الخسارة فيدخل ضمن نهي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو لا شك أنه على ما اشترط عليه، بس لكن لماذا نحن لا نلزمهما بأن يكون على حسب رأس المال؟ أليس هذا عدل؟ يعني أنا الآن اشتركت ب100,000 وصاحبي اشترك ب100,000، وكلنا اشتركنا بمئة ونعمل كلنا، ليس من العدل أن يكون الربح مناصفة؟ أليس كذلك؟ طيب، إذا نشترط أجل أن يكون على حسب رأس المال. نعم، إذا إيش؟ لا، لأن الآن نقول يعني هل هما مقيدان بهذا أو لا؟ يعني هل يجوز مثلا، أنا الآن المثال الذي ذكرته الآن، أنا جاي 100,000 وهو جاي 100,000، أنا أشتغل وهو يشتغل، هل يجوز هو يأخذ 3/4 الربح وأنا أخذ ربعه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هذا السؤال محدد الآن. نعم، أحسنت. نعم، أحسنت. نص الفقهاء على أنه سواء شرط لكل واحد منهما من الربح على قدر ماله أو أقل أو أكثر فهذا جائز، وعللوا قالوا لأن الربح مستحق بالعمل، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحذقه، يعني الربح مرتب على المال وعلى العمل، فقد أكون أنا دفعت مثل ما دفع لكن أنا عندي مهارة في التجارة وحذق، وصاحبي ما عنده مهارة ولا حذق، لي أني أشترط لي 2/3 الربح وله 1/3. لعله واضح إن شاء الله. قال فإن لم يذكر الربح نحن اشترطنا أن يذكر الربح في العقد، فإذا لم يذكر الربح فإن الشركة لا تصح. فلو قال اشتركت أنا وإياك أو شاركتك وقال قبلت ولم يذكر ما لأحدهما وما لكل منهما من الربح لم يصح. قال لأنه، قال في الشرح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به، يعني نحن لماذا اشتركنا أنا وإياك؟ كان كل واحد ما له الحالة من أجلنا نربح، فلا بد أن نذكر في العقد ما لكل واحد منا من الربح. قال أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، هذا ذكرته قبل قليل، فلو قال لك مثلا بعض الربح والباقي لي لم تصح، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، والربح مر معناه هو أنه هو المقصود في الشركة، ما الذي يسلم لا ندري إذا جاء الربح، فلا بد أن يكون ما شرط لأحدهما جزءا مشاعا معلوما كما تقدم. أو شرط دراهم معلومة، هذا أيضا مر معنا، لو قال واحد منهم أنا لي من الربح 20,000 والباقي لك ما يصح، لأن شرط لأحدهما دراهم معلومة ما يصح، وهذا نص بعض الفقهاء على أنه اتفاق، وعللوا ذلك قالوا لأنه قد يربح في ذلك، قالوا لأن لاحتمال ألا يربحها أو لا يربح غيرها، يعني لو قلنا لك 20,000 والباقي لي، نفرض أن ما ربحنا 20,000، معناه بيأخذ 20,000 تصير خسارة على الآخر. لو فرضنا أنه ربحنا 20، معناه واحد خذ ربح واحد طلع بدون ربح، والشركة تقوم على أساس الاشتراك في الربح والخسارة، ومقتضى الشركة، الشركة تقوم على العدل، والعدل هو الاشتراك في الربح والخسارة. فلا يصح دراهم معلومة. وهذا سبق أني أشرت إليه في اشتراط 20% من رأس المال، هذا من دراهم معلومة، لأن 20% من رأس المال هو في الواقع دراهم معلومة. هل يشترط مبلغ مقطوع لأحد الشريكين؟ هذا من دراهم معلومة، الأصل فيه هو المنع، إلا في حالة، وهي حالة ما إذا عمل الشريك عملا لم تجري العادة بعمله من قبل الشريك، يعني الأعمال التي جرت العادة أن الشريك يعملها هذه لا يجوز أنه يأخذ عليها مبلغ مقطوع. نحن قلنا أن ما يأخذه من الربح مقابل ماله وعمله، ولو فرضنا أنه أحذق سيكون ما يشترطه من الربح أكثر، فلا يأخذ مرتين. لكن إذا كان سيعمل عمل زائد ليس مما تقتضيه الشركة، أعمال الشركة بحسب العرف، بحيث أنه لو لم يعمله لاستؤجر شخص آخر يعمله، حينئذ لا بأس أن يأخذ مبلغا مقطوعا مقابل ذلك العمل. مثال ذلك، لو فرضنا أنها شركة عقارية يبنون بيوت ويبيعون مثلا، واحد من الشركاء مهندس معماري، لم يجري العرف أن الشريك هو الذي يقوم بوضع مخطط العقار، جرت العادة أن الشريك يتفاوض مع مكتب هندسي ويدفع له أجر، لكن واحد من الشركاء مهندس معماري، هل له أن يأخذ مبلغ مقطوع؟ نعم، لأن هذا ليس من عمل الشركة. قال: أو شرط ربح أحد الثوبين. في الشرح قال: أو إحدى السفرتين، أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه. هذا أيضا يتنافى مع العدل، ربح أحد الثوبين يقصد إن شركتهم بثياب، فنفرض إن شركتهم بثياب، واحد عنده ثياب سعودية واحد ثياب كويتية مثلا، قال أنا لي مربح الثياب السعودية وأنت لك مربح الثياب الكويتية، ما يصلح، ربح هذا الثوب لي وربح هذا الثوب لك، ما يصلح، لأن مقتضى الشركة كما قلنا الاشتراك في الربح والخسارة. كذلك إحدى السفرتين، قال سنسافر للتجارة، سفرة للصين وسفرة للهند، ربح سفرة الصين لك وربح سفرة الهند لي، ما يصح. أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، قال شهر محرم ربحه لي، شهر صفر ربحه لك، أيضا ما يصح. لماذا؟ قالوا: لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره، أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. هذا أشرت إليه قبل قليل، قلت موضوع الشركة تقوم على العدل، الاشتراك في الربح والاشتراك في الخسارة، فقد تربح سفرة الهند وتخسر سفرة الصين، فيكون أحد الشريكين رابحا والآخر خاسرا. ومقتضى العدل في الشركة أن شركاء في الربح جميعا إن ربحنا، في الخسارة جميعا إن خسرنا، وهكذا في بقية الصور يجري فيها نفس التعليل. قال المؤلف رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني هذه العقود، وهذه العقود ستأتي إن شاء الله تعالى، والفقهاء يجعلون هذه العقود من قبيل المشاركات، يعني هي من عقود المشاركات، ولهذا لها شبه بالشركة. هذه العقود يعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل، لما تقدم من التعليل في الشركة، ولمشابهة هذه العقود للشركة. فالمساقات ستأتينا، وهي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم على سقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره، فلا بد يكون جزء معلوم مشاع من ثمره، كما أن هناك جزء معلوم مشاع من ربحه، وهذا وجه الشبه. المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم من، أيضا معلوم مشاع من الزرع، فهي تشبه الشركة من هذا الجانب، فيعتبر فيها أن يكون المعين جزءا مشاعا معلوما. ولهذا سيأتينا إن شاء الله في أبوابها أنه لو اشترط أن يكون في المزارعة مثلا له نتاج هذه البقعة للعامل ما يصح، لأن هذه البقعة قد لا تنتج، أو قد يكون الإنتاج فيها هو أحسن الإنتاج وأكثره، وهذه من عقود المشاركات، بل يكون له جزء مشاع معلوم، كان يكون له مثلاً 5% من المحصول، 10% من المحصول إلى آخره، هذا جزء معلوم مشاع. عموماً هذه ستأتينا إن شاء الله قريباً في أبوابها. الكلام السابق هو في قضية الربح. طيب، ما شأن الخسارة وما كيفية قسمتها إن وقعت؟ قال: والوضيعة على قدر المال. هذا الآن حساب الخسارة، الكلام السابق على حساب الربح، حساب الربح على حسب ما اتفق عليه الجزء المشاع المعلوم. أما حساب الخسارة فالوضيعة، الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة، وهو بمعنى الخسارة. الوضيعة على قدر المال، في الشرح قال بالحساب، وعللها الفقهاء قالوا لأنها، يعني الخسارة أو الوضيعة، نقصان رأس المال، وهو مختص بالقدر فيكون منه دون غيره. الربح معناه هو الزيادة على رأس المال، يعني إذا قمنا بعدة جولات شرائية بيعا وشراء، ثم حصل عندنا زيادة على رأس المال الذي ابتدأنا فيه عقد الشركة، فالزيادة تسمى ربحا. الخسارة هي نقصان رأس المال، فإذا ابتدأنا 100,000 وبعنا وشرينا، ثم لما صفينا البضاعة خرجنا 70,000، معناه أن خسرنا 30,000، فالخسارة هي نقصان رأس المال. ولهذا يقولون لما كانت الخسارة هي نقصان رأس المال وهو مختص بالقدر الذي اشترك به كل منهما، كانت الخسارة بحسب قدر ما اشترك فيه كل منهما. مثال ذلك، لو فرضنا أننا ابتدأنا الشركة، أنا دفعت 100,000 وشريكي دفع 200,000، ثم بعد ذلك خسرنا. طبعا المجموع الآن رأس المال كم؟ 200 و100، 300,000، هذا رأس المال. خسرنا فطلع رأس المال بعدين 150,000 علي أنا من الخسارة كم؟ أنا دفعت 100 وصاحبي دفع 200 علي من الخسارة الثلث، ثلث الخسارة، وعلى صاحبي ثلث الخسارة، لأن اشتركنا كذلك ولا لا؟ أنا دفعت 100 اللي هي الثلث، وهو دفع 200 اللي هي الثلثين. فإذا فرضنا أن نريد نفسخ الشركة، أنا آخذ 50 وهو يأخذ 100، ولم عاد نعود للشركة مرة ثانية لأننا خسرانين. فهذه مثال يوضح أن الخسارة على قدر المال، بغض النظر عن شرطنا في الربح، ما له علاقة، يعني الخسارة ليس لها علاقة بما شرطنا في الربح، لأن الخسارة مترتبة على رأس المال الذي اشتركنا به. الفكرة الأخيرة، ما لا يشترط في الشركة؟ قال: ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين، علل في الشرح، قال: لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. يعني ممكن أنا أبتدئ بمال وهو 100,000 وهو يبتدئ 100,000، وأقول له: أنت اشتغل 100,000 اللي هي لك، وأنا أشتغل 100,000 التي اشتركت بها، والربح بيننا، ولم نخلط المالين. يعني أنا أتصرف في مالي وهو يتصرف في ماله، لكن مع ذلك عملنا شركة، لا يشترط. وإذا ربح سأكون شريكا له بمقتضى الشركة، وإذا ربحتنا سيكون شريكا لي بمقتضى الشركة. فلا يشترط خلط المالين. والفقهاء إذا قالوا لا يشترط، هو الأصل عدم الاشتراط، فما لم يذكر شرطا فإنه يفهم من عدم ذكره شرط أنه لا يشترط، لكنهم ينصون على ذلك. لماذا؟ لوجود خلاف. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه لا يشترط خلط المالين، وتعليل ذلك ما سبق ذكره. أيضا لا يشترط كونهما من جنس واحد، في الشرح قال: فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم. دنانير يعني ذهب، والآخر دراهم، واشترط أن يكون من النقدين، لكن ليس لازم أن يكون كلها دنانير ذهب وذهب، أو كلها دراهم، لا، لو اختلف الجنس فلا بأس. ففي هذه الحالة إذا اقتسم الشريكان بعد فسخ الشركة، يرجع كل منهما بمثل ماله الذي جعله في الشركة، فيرجع صاحب الدنانير بدنانيره، وصاحب الدراهم بدراهمه التي اشترك فيها، ثم الباقي بعد ذلك يصير هو الربح، فيقتسمانه على حسب ما حصل الاتفاق عليه. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.